بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم ولا نعلم هل ذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي: سموا الله عليه وكلوا. هذا يدل على أنه إذا جاءك اللحم من إنسان مسلم، لأنهم يتكلم عنهم مسلمين، إلا أنهم شكوا فيهم لأنهم حديث عهد بكفر، ما دخلوا في الإسلام إلا جديد، فيخشون أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من جديد إنهم يتساهلون وعلى عادتهم ولا فهموا ولا فقهوا في الدين، فيخشون. لكن ما دام أنه مسلم ويشهد أن محمد رسول الله، فالأصل في ذبيحتها الحلال. لكنكم من باب الاحتياط، ما دام أنهم مثلا تشكون فيهم، فأنتم سموا الله، حتى لو قدر أنهم ما سموا يكفيكم هذا، لكن هذا من باب الاحتياط. فسموا الله عليه وكلوه. لكن لو كانوا قوم ما هم مسلمين، ما يقبل هذا، ولا يجوز أن يؤكل لحمهم، ولا تكفيها التسمية عليها. أنت إذا سميت عليه وهو لحم، لابد أن يسمى عليه وقت الذبح. لكن هؤلاء الذين كانوا جديدين بالنسبة للإسلام، ويخشى أنهم كذا، أو ربما يكون بعض الناس جفات، ما هم مثل جفات الأعراب، بعض الأعراب الجافين الذين لا يهتمون بأمور دينهم، فربما أنك تشكك، فينبغي أنك أن تحتاط وتسمي عليه. لكن إذا كانوا مسلمين وعرفوا أنتم، هذا ما في داعي. لكن التسمية في الطعام مأمور بها، النبي قال: يا غلام، سم الله وكل مما يمي. التسمية على الطعام أيا كان، سواء من اللحم أو مثلا من الخبز أو من التمر، من أي شيء، فهو مشروعية أنك تسمي، لأنك إذا سميت عليه فأن الله سبحانه وتعالى يجنبك الشيطان، وإلا الشيطان إذا ما ذكرت اسم الله يشارك في طعامك. فإذا دخلت بيتك فسم، قل بسم الله، علشان ما يدخل معك الشيطان. إذا أكلت أو شربت فقل بسم الله، إذا أتيت أهلك فسم الله، فكل عمل تعمله اذكر اسم الله، لأن اسم الله فيه بركة وفيه استعانة وفيه صيانة لك، أيضا إبعاد للشيطان عن أن يشاركك في شيء من هذه الأمور. فالحاصل أن مثل هذا اللحم ما يخلو، إما يكون لذبحين وكفار، هذا لا يحل بحال من الأحوال، ولو سميت عليه أنت ما ينفعك التسمية بعد الذبح، فلا يجوز أن تأكله. وإما أن يكونوا مسلمين، إلا أنك تشك مثلا فيهم، فأنت لا بأس أنك تأكله وتسمي الله، تتذكر التسمية وتسمي الله عليه. وأما أن يكونوا مثلا كفار لكنهم من أهل الكتاب، فالله قد أباح لنا أكل طعامهم، ومن طعامهم الذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح الله لنا طعام أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، فهؤلاء نأكل ذبيحتهم ونأكل طعامهم، فلا بأس بنص القرآن. إلا إذا شككنا في طريقة الذبح فيه، مثل بهم موجود الآن في كثير من البلاد، ما يتقيدون بالذبح، طريقة الذبح الشرعي، ربما يذبحونها بالصعق، ربما يذبحونها بآلات لا يذكر اسم الله عليها، وآلة مثلا أحيانا تقطع رأسها أو ما تقع في محل الذبح أو كذا، أو يصون عليها صعق أو يصون عليه أي شيء، لا هذا ما يجوز، ولو كانت من ذبائح أهل الكتاب، بل ولو كانت من ذبيحة مسلم إذا عمل معها هذا العمل ما يجوز لنا أن نأكلها. فالحاصل أنك إذا تأكدت أنهم يذبحون ذبح شرعي وهم من أهل الكتاب فتأكل. أو كذلك الأصل في المسلمين السلامة، إلا أنك مثلا ربما أنك تشك في بعض الناس مثلا عدم اهتمامهم بالدين وعدم تحريهم وكذا، فأنت من باب الاحتياط سم الله عليه وكله. أما الكفار الآخرين مثل اللي يعبدون الأوثان واللي يعبدون النار واللي يعبدون بوذا والهندوس ومثل هؤلاء اللي لهم معبودات متعددة، هؤلاء لا تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال، لأن هؤلاء كفار وليسوا من أهل الكتاب، فهذا لا تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال مهما كان، حتى ولو قال بسم الله ما تحل ذبيحته، لأنه نجس، لأنه نجس هو بنفسه، ما يطهره إلا التوحيد، ما يطهره إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ما يجوز أكل لحومهم. أما أهل الكتاب إن عرفت أنهم يذبحون على الطريقة المعتادة فلا بأس تأكل لحم، وإن علمت أنهم يذبحونها مثلا بالصعق أو نحو ذلك، أو مثل ما يفعل بعضهم إذا مثلا ربما يكون إذا أراد أن يذبح الثور لأن الثور قوي وكذا ويقتلهم فيضربونه مثلا بكهرب مع رأسه حتى يطيح ثم يروحون يذبحونه، ما تدري هل مات من الصعق أو من الذبح، هذا ما ينبغي أن نأكله. وإذا شككت في الشيء في الذبح هل هو مذبح بطريقة أو غير ذلك، لا فهو محرم، لأنه يغلب جانب الحظر، لأن الأصل في الذبائح إذا كانت من غير مسلمين الأصل فيها حتى نتحقق، الأصل فيها الحرمة حتى نتحقق كيفية الذبح، إلا المسلمين أو أهل الكتاب الأصل أن ذبحهم هذا لا بأس، لكن الذبائح يشترط فيها من شرط الذي يأكل اللحم أن يقال بسم الله، وأن يقطع الحلقوم والمري والوذجين عند بعض العلماء، فإذا فعل هذا مثل ما قال النبي كما سيأتي في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا إذا كان من مسلم. أما إن كان من كافر يعبد غير الله يدعو غير الله يشرك بالله، هذا ولو قال بسم ما ينفع هذا، لأنه هو نجس بذاته فلا تحل ذبيحته. وكذلك مثلا اللحوم المستوردة اللي بلي بها الآن كثير من الناس، مثلا يأتي مثلا لحم أبقار ولحم مثلا أغنام ولحم دجاج وغير ذلك وموجودا مثلا، هذا لابد أن نتحرز منه، ولابد أن نعرف إن كان مثلا الشركة التي مثلا تورده شارطة عليهم الذبح على الطريقة الشرعية وذكر اسم الله واللي يذبحوا ناس مسلمين هذا لا بس، وعرفت ذلك. أما إن كانوا علمت أو شكيت أو بلغك إنهم يذبحون بغير هذه الطرق، مثل ما يذبحونها جملة واحدة أو يذبحونها مثلا مثل الصعق بالكهرباء وغير ذلك، فهذا ما يجوز أكله. فالمهم إنك تحتاط، إن وردت من أهل الكتاب ما تعرف عنه لأنهم يذبحون على طريقة المعتادة هذا تأكل، أو من مسلمين لبا، لكن إذا بلغك قالوا لا والله هذا الذي بايحهم كذا وكذا يعملون به، فهذا يجب اجتنابه ولا يجوز لنا أن نأكلها، ويجب التحرز من هذه الأشياء. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، لما كان البحث الآن هو في بحث الصيد والذبائح، حكم الذبائح وحكم الصيد أيضا على كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس شيء يعملونه وبيّن أن هذا لا يجوز، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف. والخذف هو أنك تحط مثلا حصات صغيرة تحطها على براس السبابة من هنا وتجيب السبابة وتحطها عليها ثم تقول بشذاتها وتحلتها، على الصيد، لأنها حصاد، فلو ضربت عصفور مثلا أو أكبر من العصفور ومات فيه ما تحل، لأنها تقتله بالثقل، ما تقتله بأنها تخزه مثلا بالوخز مثل ما تجي الرصاصة أو الحلبية أو كذا وتضربه، هذا حلال. لكن هذه يصير حصات وتضرب مثلا العصفور بثقله ما تجرحه جرحه يطلع دمه، لا، فهذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة نهى عنها، قال ونهى عن الخذف واستعماله مطلقا، سواء أنت تستعمل الرصيد، بعضهم يضع كذا ويقول كذا، وبعضهم حط على الإبهام بالسبابة يعذف كذا، فهذا نهى النبي عنها. أولا إن اللي يصاد به إنه ما يحل. الأمر الثاني إن هذه فيها خطر على إخوانك المسلمين، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. لو قلت فشذاته أو حذفته وضربت واحد من إخوانك إما كسرت سنه ولا فقأت عينه، فلما كان يترتب عليها الضرر فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ولا ينبغي فعلها وليس من الأدب، وفعلها مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تصيد صيدا، معناه ان ما تصيد حتى ولو ضربته او مات فهو ما يحل، معناه ما صادته صار ميت. الامر الثاني ولا تنكأ عدوا، عدوك اذا عملت ما ترد، هذه عدوك يكون معه رمح ويقضي عليك وانت بهالحصات هذه اللي ما يبقى، انه هذا اصبحت من العبث انك تقول بس ذاتها وربما تنقز وتضرب لها مثلا تنفلت من ايدك وانت ما قصدت انتقاصا هذا، لكنها تميل ثم تضرب شخص اما تفقع عينه ولا تكسر سنه، فهذه من الاداب الشرعية النهي عن هذه الامور، والنبي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم لاحتمال الضرر في فعلها، وبينه النبي قال ولكن لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقع العين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ضرره، فهذا ما ينبغي أن، فهذا الحذف هذا أو الخذف هذا منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الاستفادة منه ولوجود الضرر فيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا من تعاليمه صلى الله عليه وسلم، ومن محاسن الشريعة ومن الرفق بالحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ ما فيه روح غرض. الغرض هو الذي يوضع في مكان ويترامون الناس عليه، مثل اللي يسمى الشارة أو الهدف، تضع لك شيء وأيكم اللي يصيبه، فلا يجوز أنك تحط حيوان ترامون عليه، تحط لك حمامة ولا تحط لك صقر ولا تحط لك مثلا شيء من هالطيور ولا عصفور ولا أينا اللي يصيبه وهو حي، هذا ما يجوز، لأنك خليته هو الغرض. الغرض هو الذي يوضع من أجل أن الناس يترامون عليهم أيهم اللي يصيبوا. عادة يحطون إما حضم ولا يحطون لوح ولا يحطون أي حصات ولا أي شيء أيهم اللي يصيبه، لكن يبي يحطون طير مثلا أو حيوان أو أي، فهذا ما يجوز، لأنه تعذيب لهذا الحيوان. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان، نهى أن يتخذ نعم الحيوان غرضا. والغرض فهمنا انه يحطوا مثلا شارة للرماث او مثلا يرمونه ترمون ايهم اللي يصيبه، هذا لا يجوز ان تجعل في حيوان له روح سواء مما يؤكل او مما لا يؤكل، لان فيه تعذيب. فالنبي نهى عن هذا، وهذا الحقيقي من العبث ومن صبر الحيوان اللي نهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة كما سيأتي في الحديث الاخر. ثم ايضا انه ياثم بهذا، لانك ما ضربته او على المصلحه، لا بس عبث، يكفي عنه مثلا حجرا تضعه ولا لوح ولا، ويكفيك عن هذا، فانت ما حطيته لغرض، يكفيك غيره. فأنت إنما قصدت أذية هذا وهذا لا يجوز وتعذيب للحيوان ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا أخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهي تعذب بها في جهنم. فكونك تعذب حيوان سواء مأكول أو غير مأكول هذا منه، وتحطه مثلا غرض هذا تعذيب له وإهانة له. كل واحدة تجيها مثلا الرصاصة من هنا ويزل هنا وتجي من هنا تعذيب له لما يضرب واحد ويموت، هذا ما يجوز. بل انك لو مثلا تتجرب مثلا بندك ولا كذا وتبي ترمي لك طير طائر او واقع وانت ما غرضك حاجته واكله بس قصدك تبي تشوف، فهذا ما يجوز. ولذلك جاء في الحديث ما من عصفور، اقل شيء عصفور، ما عصفور يقتله انسان بس من قتله بس لجل يشوفه مثلا انه يصيبه او كذا، او عبث او يتعلم الرمي او عبث، ما من يقتله عصفورا نعم فما فوقه الا عج الى الله يوم القيامة فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ما قتلني جل ياكله، فلي اي شيء تقتله بس وانت ما تسأل ولا لك بحاجة، فهذا ما يجوز. فينبغي للإنسان أن يحترس من أن يقتل شيء من الحيوان بغير لا ضرك ولا أنت بتبي تنتفع منه. إذا انتفعت منه وتبي تأكله فالله بيحلك، هذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكنك ما انتفع منه بس تزهق روحه وتقتله وتعذبه وأنت لا تبي تأكله ولا لك مصلحة منه، فهذا لا يجوز في أي حيوان من الحيوان. هنا وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا من باب الذكاة، هذا يدل على أن الذكاة بأي شيء محدد ويحصل الذبح مع المعتاد مع الحلق ولا مع النحر ويذبح فيه بأي آلة من الآلات سواء حجر أو قزازة أو حديدة أو عود أو أي شيء، إذا انهار الدم وكان مع المذبح فإنه حلال. فهذه المرأة التي كانت ترعى الغنم وشافت شاة تبي تموت أخذت حجر وكسرته حتى صار له حد كأنه 60 لأنها ما معها سكين، فلما صار حد ذبحت الشاة. ولما رجعت أخبرت أهل الغنم وأخبرت سيدها فجاءوا يسألون النبي، أولا أنها امرأة ذبحت والثاني أنها ذبحت بحجر، كيف نأكلها يا رسول الله؟ فأمر بأكلها. فهذا يدل على أن الذبح في أي شيء إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه استثنى الذبح بالعظم أيا كان، وكذلك بالظفر. لا يجوز انك تذبح شيء بالظفر مثل ما يفعل بعض الناس، اذا حق رشه من دجاجه ولا من عصفور قام ومسك حلقه وقلبه سدت وبقطه بظفره هذا هذا حرام ما يجوز. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الذبح بالعظم ونهى عن الذبح بالظفر، اما غير ذلك فهو جائز باي شيء يكون، قطعه حديده ولا قطعه كسره قزازه والا خشبه ولا عود ولا كسره حجر انكسرته وصار محدد وكذا، فهذا جائز. ويأتينا الحديث الآخر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. فهذه المرأة ذبحته، فهذا استفدنا من الحديث فوائد، إن أي شيء يكون محدد ويذبح الشيء فهو حلال لا تسأل عنه إلا العظم والسن، هذا ما يجوز كما سيأتي في الحديث. الأمر الثاني دليل على أن المرأة ذبيحتها حلال، تذبح المرأة ولا في شيء، تذبح الذبيحة ولا في شيء، حتى ولو كانت قال العلماء حتى ولو كانت مثلا المرأة حائض أو كانت نفسة لا يضر هذا، لأن النبي لما سألوه ما استفسر، ما قال هل هي حائض هل هي نفسة هل هي كذا هل هي عليها جنابة هل هي كذا، لما لم استفسر النبي دل على أن ذبيحة المرأة أو ذبيحة الرجل على أي حال من الأحوال جائزة وفي أي صفة من الصفات ما دامت أنها في الحلق وأنهرت الدم أو في النحر فهذا جائز وحلال لأن النبي أذنه. فهم جاءوا شكوا أولا أن جارية جارية من ترعى بالغنم وذبحته فشكوا فيها العادتهم أن اللي يذبح رجال فجارية ثم أنها أيضا أخذت كسر مثلا حجر وضربته بحجر ثاني حتى انكسر وصار له حد وذبحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فأمر بأكله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنك أي شيء تذبح به فإنه جائز إلا إذا كان سن أو ظفر وقال النبي إلا السن والظفر ثم علل قال لما السن فعظم والعظم ما يجوز أن يذبح به سواء عظم مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سواء عظم مذكى أو غير مذكى فهذا لا يجوز أن يذبح فيه وكذلك الظفر ما يجوز أن تذبح فيه سواء الظفر وهو بيدك تذبحه أو بعد ما قصيته من يدك تذبحه الظفر لا يجوز أنك تذبح فيه مطلقا. نعم. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمداء الحبشة متفق عليه. نعم. هذا الحديث من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أعطانا حكم عام حكم عام ما أنهر الدم أي أظهر الدم إذا بشع يكش الدم فهذا الحب. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه أما ما ذكرت اسم الله عليه فهو ما يحل فإذا ذكر ولكن النبي ما استفسر عن الجارية هل سمت ولا لا لأنها مسلمة والأصل في المسلم يعرف الذكاة ويعرف الذبيحة ما يحتاج شيء هل استفسره النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأنها مسلمة وبين المسلمين والأصل أن يعرف أنه يسمي فالنبي قال ما أنهر الدم يعني إذا كان محدد ولا منك شت حلق الذبيحة ظهر الدم منها فهو حلال بشرط أن تذكر اسم الله عليه فإما ذكرت اسم الله عليه فلا يحل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلما ذكر اسم الله عليه لا يحل أو مثلا ما أنهر الدم يمسك الذبيحة ويرضه بحصات ولا كذا لما تموت نقول حرام هذه وقيدة هذه الموقودة التي نهى عن النبي ما أنهر الدم لابد أن تكون بآلة محددة تكشط ويطلع الدم الدم المسفوح هذا مع ذكر اسم الله عليه فإذا حصل الآلة التي تبشط العرق ويظهر الدم منها وكان بالمذبح وهو بالحلق وقطع الحلق وقطع المري والوجهين ظهر الدم وقلت بسم الله هذا هو الحل ما أنهر الدم هذه كلمة عامة شاملة ما حدد النبي أن الذبح يكون بحديدة أو أن الذبح يكون بحجر أو أن الذبح في كل شيء مستثنى شيء أين فقط وعلماء رحمة الله عليهم يقولون الاستثناء معيار العموم إذا جان شيء عام واستثنى منه نوع أو نوعين بقي كل شيء على الإباحة وعلى الجواز فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه ثم بين عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك قال ليس السن والظفر ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة مدى جمع مدية والمدية هي السكين قال إن هذا من أعمال الحبشة والحبشة يستعملون الحبشة إما لكونهم أكثرهم ما هم على دين أو بعضهم كذلك معروفين مسيحيين لكنهم يعملون هذا فالنبي حرم الذبح بهذا الظفر فهو ظفره يمسك الشيء بظفره كذاته وربما يطلع الدم لكن هذا لا يحيل. فالنبي استثنى الذبح بالعظم واستثنى الذبح بالظفر وأخبر العظم قال لي أنا السن ليس السن. بيّن أنه ما هو خاص بالسن فقط، إن كل العظام منهي عنها سواء السن أو غيره من عظام الآدميين أو عظام الحيوانات أو أي عظم من أنواع العظام، سواء حيوان طاهر أو حيوان نجس، فكل هذه لا يجوز الذبح بها سواء كان عظم آدمي أو حيوان يؤكل أو غير لا يؤكل، فهذا لا يجوز أن يذبح فيه لأنه عظم. فالنبي قال ليس السن والظفر، وبين السن العله أنه عظم، فدليل على أن جميع العظام لا يجوز أن يذبح بها مهما كانت محددة. ثم قال إن السن والظفر، والظفر لأن الحبشة يستعملون الذبح بأظافيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفتهم ونهى أن نعمل كعملهم، ومن ذبح بظفره فإنه لا يباح فإنه حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا غاية التوضيح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، واستثنى هذين الشيئين فقط العظام واستثنى كذلك الظفر، وبين أنه مدى الحبشة، المدية هي السكين، فأخبر أنها مدى الحبشة، يسمون السكين مدية فهي مديتهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. هذا أيضا حديث عام، حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، والصبر هو كأنك تقتله من غير أنك مثلا أي شيء من الحيوان أو من الآدميين والعياذ بالله صبر، إلا من يستحق إنسان قاتل وكذا هذا يقتل صبرا، أو كذلك مثلا في حالة الحرب مثلا إنسان في حالة الحرب يمسكون الأسرى ثم يصير في الأسرى من هو أشد عناد ضد المسلمين ويرون قتله فهم يقتلونه، والصبر هو المحبوس، إما إنك رابطه وإلا مقيده وإلا في أي شيء وتقتله، مثل ما سبق لنا نهى أن يجعل الحيوان غرضا، فأنت مثلا هالحمامة مثلا عندك ومقيده ما تطير ثم تروح وترمي تبي تأكله، ما يجوز هذا، أخذه وذبحه ذبح من قادر على ذبحه، ولا ينبغي أنك تروح وترميه. مثلا عندك مثلا فلي ولا شيء تقول والله مثلا تاخذ الرصاصه تقتله، ما يحل لما تذبح ذبح هذا. فنهى ان يقتل حيوان صبرا، او اي شيء من الطيور او اي شيء عندك مثلا ولا تبيه وكذا تبي تقتله، مثلا بعض الناس والعياذ بالله ربما يكون عنده اي حيوان من الحيوان، عنده شاة مريضة ولا عنز مريضة ولا بقرة مريضة ولا لكم الكرامة او حمار، ويقول والله هذا بوه الموت خلنا نريحه نبي نرميه، هذا حرام والعياذ بالله، هذا هو القتل صبرا. فأنت إذا قتلت صبرا هذا ممنوع، والنبي نهى عنه، نهى أن يقتل الحيوان صبرا، والصبر هو اللي أنت إما إنك رابطه أو مقيده أو هو ما يقدر يتحرك ثم تجي وتقتله، فهذا لا يجوز. النبي نهى عليه الصلاة والسلام، النبي أمر بالرفق وأمر بالعدل وأمر بالرحمة، فكما أن الإنسان يعذب على مثل هذه الأشياء إذا رفق بالحيوان ورحم بها فإنه له أجر عظيم. كيف قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل بغي معروف بالبغى والعياذ بالله، وفي حديث آخر عند مسلم أن امرأة كانت بغيا ورأت كلبا يأمص الثرى من شدة العطش، وهي قد كانت كذلك، كانت شديدة العطش ومرت في بئر ونزلت وشربت وذهب العطش عنها، فلما خرجت من البئر رأت كلبا كذلك مثله في شدة العطش ولا لقى شيء ثرى مصه من شدة، فهي رحمته ونزلت أو كذلك قصة الرجل نزلوا رحمه وأطلع له ماء وصبوا للكلب وشرب حتى روي فغفر الله لها أو غفر الله له. فهي بغي صاحبة ذنوب وصاحبة معاصي ومع ذلك غفر الله لها ودخلها الجنة بسبب رحمة هذا الكلب وهو كلب، فكيف غيره من الحيوانات؟ فكيف ببني آدم؟ فكن رحمك وعطفك على أي حيوان لك فيه أجر عظيم. فكيف إذا كان آدمي؟ فكيف كان إذا كان مسلم وأخاك المسلم؟ رحمك به وعطفك عليه وإحسانك إليه هذا من أسباب دخولك الجنة. ربما أنك تصادف محل يكون لها محل ويغفر الله لك بسبب هذا ولو كان شيئا قليل. هذه المرأة غفر لها بشربة ماء، والمرأة الثانية اللي حبست الهرة حتى ماتت جوع صارت سبب دخولها النار، والنبي يقول رأيتها في النار تخمشها الهرة وتعذب بها. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون رحيم القلب ويمرن نفسه على الإحسان ويمرن لك في مثل هذه الأشياء. ولذلك جاء في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والحديث الآخر الراحمون يرحمهم الرحمن. فالرحمة سواء إخوانك المسلمين وهي أبلغ أو لغيرهم ممن لهم أمهم بأعداء أو للحيوانات سواء حيوان يؤكل أو لا يؤكل وسواء أي شيء من أنواع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا فنهى عن أن يقتل الحيوان صبرا. والصبر مثل ما وصفنا إما أنك تكون رابطه وإلا مثلا هو ما يقدر يتحرك وذلك ثم تروح وتضربه بس غير هذا فهذا هو القتل صبر. ولذلك العلماء يقول مثلا بالنسبة وقت القتال إذا المسلمين أسروا أناس فيقتلون منهم من رأوا قتله أو يعفون عن من يعفون عنه أو يأخذون الفداء يذهب فداء نفسه ويتركونه هذا على حسب نظر الإمام فيما هو مصلحة للمسلمين. ومن يقتل بهذه الحالة هذا يقول فقتل صبرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أشخاص صبرا من الكفار لما حبسهم لما أسرهم في غزوة بدر قتل منهم اثنين وثلاث صبر وبعضهم أسرهم حتى أخرجهم بالفداء صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيء الصبر اللي ما له قدر يتحرك ولا شيء أنت ما أسكوه كذا هذا إذا قتلته يسمى صبر. فالنبي نهى عن قتل الحيوان صبرا. ومثل ما يفعل بعض الناس ربما أنه يقول مثلا النبي يرحمه يشوف له حمار ما أبو فايدة ولا كذا ويشوفه أبوه الموت وكذا هم يروح والله هذا أرحمه فقتلوه أرحمه ما هي برحمة هذه اتركه الله سبحانه وتعالى أرحم منك. أو كلب كذلك ما أنت من تفعل منه ولا شيء وتشوفه بجرح ولا فيه ذهب ولا كذا ويبي يموت وتقول والله بيقتله حتى أنه يستريح بيريحه ما ريحته أنت عذبته بهذا العالم. والنبي نهى عن هذا فلا يجوز أن تفعل هذا الفعل مثل ما يفعل بعض الناس ويجيك من باب الرحمة وين هو أنت وين هو الرحمة تقتله وتقول رحمة. فالنبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. اللهم صل وسلم على محمد. هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء يدخل فيه مثل ما قال النبي كل شيء يدخل فيه سواء إخوانك المسلمين أو حتى ولو وإنسان لو ما هم مسلم إذا كان ما هو بعدو للمسلمين ولا هم محارب كذلك أو حيوان سواء حيوان يؤكل أو ما يؤكل الإحسان مأمور في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أمثلة لبعض هذه الجملة الشاملة الحامة. هذه جملة شاملة وعامة كل شيء لكن بيّن لنا صلى الله عليه وسلم منها شيئان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا أردت أن تقتل شيء فلا تعذبه فأحسن القتلة حتى ولو كان سبع ما روح تروح مثلا تكسر رجله وتخليه هم انت روح تكسر يده هم انت روح تضربه ذا وتغرب له اقتله مرة واحدة وسريعا ولو انت بتقتله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإحسان القتلة انك تبادره بالقتل مرة واحدة ولا تقعد تعذبه فهذا ما يجوز. وهذا من الإحسان انك تقتل ولد تروح تعذبه. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله لو هو مثلا سبع او اي شيء او انسان صال عليك او عدو او كذا احسن القتله ولا تعذبوا في هذا. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. اذا ذبحت شيء من الطيور او من الحيوانات التي اباحها الله لك فاحسن الذبحه يعني ما تعذبها بذبحة ولا تذبحها مثلا بسكين مثلا داثرة ما تذبحها تقول لك ساعة وانت وياك هذا عداء تعذيب له. وكذلك ايضا انك ما تروح مثلا تذبح ثم تروح مثلا ثم تجي ثانية وتكمل عالية وكذا، هذا ما هم من حسن، هذا تعليب لها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بين لنا أيضا شيء من الإحسان، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشفرة هي السكينة الكبيرة اللي عادة يذبح به الغنم والإبل والبقر، هذه هي الشفرة. وليحد شفرته، تكون حادة بحيث من حيث تمر به على حلق الحيوان تذكيه، ولا تقعد تعذبه وتحرق لك ساعات وانتذاته، هذا تعذيب له. فهذا من الإحسان انك تحد الشفرة وتكون مثلا تريح وتسرع الذبح فيه ولا تبقى ساعة تعذب فيه. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إراحة الذبيحة منها انك ما تذبحه والغنم يشوف النار، لأنه يفزع من هذا ويفزعهن هذا الشيء. ومنها أيضا أنك مثلا تريحها في مكان الذبح وتسقيها من الماء قبل ذلك، فهذا من إراحة الذبيحة. وليرح ذبيحته، وأنه يضعها مثل ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام على جنبها الأيسر، وتمسكها وتجعل إيده حذر رأسه وتمسك بيدك، ثم تسرع بإمرار السكين عليها ولا تعذبها. فالمهم والشفرة مثل ما سبق لنا هي السكين، وإن كان قد يطلق لغة على كل الشيء اللي يذبح وكذا وما كان مثل ما ذا، لكنه من باب يعني التجوز في الكلام، لا من باب الشفرة هي السكين. مثل ما قال واحد يصف له ذيب ذهب إلى قنم من الأركب، قال أطلس يخفي شخصه غباره، في شدقه شفرته وناره. ما يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج السكين، نابه ولا هو نابه يأكله، في شدقه شفرته ونابه، بهم بني مخارق مزداره. من طلزن عليه ما على هالغنم، ومن سرعة حركته بالأرض غباره ساتره ما يشافنا، يخفي شخصه غباره، وهذه عادة الذيب إذا غلعنا عنه. فالمهم الشفرة هي اللي يذبح بها، الذيب ما يذبح إلا ابن أبوه. فالمهم أن الشفرة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها هي السكين التي يذبح بها، تكون حادة ويذبحها بسرعة، ويريح الذبيح في مكان ما يضعها فيه، ويسقيها من الماء، وتكون في ستر عن بقية الأغنام الأخرى، لأنك تفجعهن إذا ذبحت وحدة أمامهن. فكل هذا من الرفق بالحيوان. وهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل مع كل أحد، مع الصديق والعدو والكافر والمسلم، مع كل أحد إلا كافر المحارب فلا له حق. والإحسان مع كل شيء، من الحيوان، من الآدميين، من إخوانك، من أي شيء، أنك تحسن إليهم. فهذا الآيات القرآنية، والنبي عليه الصلاة والسلام بالحديث يوضح لنا معنى هذه الآيات، لأنه يفسرها صلى الله عليه وسلم لنا ويوضحها لنا. فما هذا من جوامع كلمة، إذا قتلت، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يأمرنا به الإسلام. والمسلم إذا سمع كلام النبي يعمل به ويتمسك فيه صلى الله عليه وسلم، ويحاول أنه يكون دواما قلبه فيه رقة فيه رحمة، سواء للآدميين أو لغير الآدميين، حتى ولو للحيوان. نعم. السائل يقول هل توجيه الذبيحة للقبلة عند الذبح شرط في صحة الذبح؟ لا ما هو شرط، لكنه من السنة، من السنة. لكن لو ذبحت لغير جهة فهذا إن شاء الله، لكنه من السنة، هذا ما ينبغي الإنسان، لأنه القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، فينبغي أنه يستقبل بها القبلة، ولكنه قد لا يتيسر كل وقت الصيد، هذا تصيده في أي جهة يكون، ما ولكن هذا هو الأولى، أن تستقبل القبلة وتسمي الله وتكبر بسم الله والله أكبر. أما بسم الله لابد منه، والله أكبر هذه سنة، فهذا من السنن التي ينبغينا. السائل يقول: ذكرتم جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ما لم يثبت أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية، لكن هل إذا لم أتأكد عن طريقة الذبح لديهم أسأل عن ذلك أم أكل بعلة أن الأصل في ذبحهم الحل؟ لا، إذا ما علمت وأكلت منها من ذبيحة المسلمين أو أهل الكتاب فلا بأس، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إن علمت أو حدثك أحد بهذا فأنت تحتاط وتتركها، إنهم ما يذبحون على طريقنا. السائل يقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام والطواف بالكعبة؟ لا، الحائض ما يجوز لها أن تدخل أي مسجد من المساجد، فكيف المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف؟ الحائض ما يجوز أن تدخل لا الحائض ولا النفساء ولا من عليه جنابه، ما يجوز أن يدخل المسجد. فالحائض لا يجوز أن تدخل المسجد الحرام ولا يصح طوافها، بل يحرم عليها ما دامت حائض، يحرم عليها الطواف كما تحرم عليها الصلاة، لأنها مأمورة بالطهارة، فلا يجوز لها لا دخول المسجد ولا الطواف ولا الصلاة ما دامت في الحيض أو في النفاس. نعم. السائل يقول: أصلي في آخر الليل ما شاء الله ويكون الشفع والوتر بعد أذان الفجر، هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز ذلك، هو كونه قبل أحسن وأولى، لكن قد مثلا يباغتك الوقت وتظن معك وقت ثم يذن، ما يخالف أوتر ولو أنه لو أذن الفجر ما يخالف. نعم. السائل يقول: امرأة قدمت مع جماعتها للعمرة وهي حائض وسكنت معهم في مكة، ماذا تعمل حتى تعتمر ومن أين تحرم؟ يعني هي ما أحرمت يظهر، هي تبقى معهم حتى تطهر، فإذا طهرت تذهب إلى الميقات الذي مروا عليه وأحرم أصحابها منه وتحرم منه، إلى الميقات اللي مروا عليه وتحرم منه. نعم. السائل يقول: هل يجوز استخدام ماء زمزم للطبخ؟ نعم، يجوز، يجوز استخدام زمزم في كل شيء، إلا أن بعض العلماء كرهوه في إزالة النجاسة، وبعضهم كرهوه في الوضوء. أما مثلا في الطبخ أو في الشرب، هذا ماء زمزم لما شرب له، وفي الطبخ كذلك جائز، وأيضا إذا مثلا احتجت له في الوضوء توضى منه، ولو احتجت فيه أيضا الغسل النجاسة تغسل النجاسة منه، لكن إذا ما احتجت فهو مكروه، يكره كراهة، بعض العلم كرهه في الوضوء وبعضهم كرهه في إزالة النجاسة، مثل ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله ومثل ما قال صاحب المفردات: وكره لرفع حدث من زمزمي كخبث بل صنه للتكرم. يكرم، لكن إذا ما وجدت غيره استعمله في كل شيء، لكن إذا صار عندك غيره فأنت ينبغي أنك تحترم ماء زمزم، ما تغسل به النجاسة وكذلك ما تتوضبه، ولكن إذا ما وجدت غيره فأنت أزل النجاسة وكذا، لكن هذا مكروه مع قدرتك على الماء، وإذا ما قدرت على شيء لا يزل، لازم تعمل، لأن إذا طهور لازم توضع ولازم تغسل النجاسة منه، ما في بس. السائل يقول: عند الأذان هل يلزم للطائف حول الكعبة التوقف عن الذكر والدعاء وقراءة القرآن لإجابة المؤذن، أم أنه يستمر في دعائه والقراءة؟ لا، اللزوم ما فيه لزوم، لكنه يستحب. إذا مثلا أنت في الطواف وتسبح وتهلل أو تدعو أو تقرأ قرآن وسمعت المؤذن، الأفضل أنك تجيب المؤذن حتى ينتهي، لأن هذا فيه فضل عظيم. النبي أخبر أنه من أجاب المؤذن ثم ختم بالشهادتين، لأن هذا أسأل الله الكريم من فضله من أسباب دخوله الجنة، فهذا سنة مؤكدة ينبغي أنك لا تفوتها على نفسك في أي حالة من الأحوال، سواء وانت تطوف ولا مثلا جالس تقرأ ولا في طلب علم ولا في شيء، أنك تتوقف حتى يكمل المؤذن وتجاوبه مثل ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام وتكمل، وهذا فيه أجر عظيم لا تفوته على نفسك. لكن لو ما فعلت فلا إثم عليك، بس فوت على نفسك فضل عظيم، وإلا فلا بأس. السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يمسك مكانا في الصف الأول ويخرج للوضوء أو يذهب للطواف أو يحضر حلقات الدروس ويكون إذا رجع أحق بالمكان؟ نعم، إذا كما دام أنه في المسجد ما خرج من المسجد ولكنه قام عن مكانه لغرض صحيح، قام من أجل الطواف أو قام من أن يقرأ، مثلا ربما يكون الصف اللي فيه مثلا الصف الأول وجالس فيه قد يكون نوره ضعيف، ثم مثلا يحط مشلحه ولا عصاب ولا كذا ويذهب إلى مكان سفر من أجل أن يقرب المصحف، هذا غرض صحيح. أو مثلا احتاج إلى الوضوء، حط مثلا عصاب ولا مشلحه ولا سجادته وظهر من أجل يتوضأ، هذا غرض صحيح. أو مثلا درس وراح يحضر الدرس، هذا غرض صحيح. فإذا كان لغرض صحيح وفي المسجد فلا بأس بذلك. أما كان لا، مثل ما يفعل بعض الناس يجعل أحد حماله يحط له مثلا سجادة ولا يحط له شيء وهو بدكانه ويبيع ويشتري، ولا ببيت وجالس مع عياله وكذا، هم اللي من عند الإقامة جاء يركض وتخطى رقاب الناس وذهب إلى الصفا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن سأل بطاع وبخير وكذا لا بس، لكن سأل لا بس يبي الصف الأول مع الناس بالصف الأول وهو جالس يبيع ويشتري، ولا جالس يتحدث له بقهوة، وإلا جالس ببيته مع عياله، ومن لمن هذا توضأ ما يجي إلا عند الإقامة ويتخطى رقاب الناس، هذا ما يجوز. هذا آذن النبي لما صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ودخل الرجل متأخر فجعل يتخطى رقاب الناس يبي يروح الصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، فقد آنيت تأخرت، بعد ما تكاملت الصفوف وبدأ الخطيب خطب تجي تأخرت، آنيت أي تأخرت، لأن يعني آنى معنى تأخر، آنيت وآذيت، وآذيت الناس بتخطي رقابهم. فهذا مثل هذا يروح مثلا إما يخلي أحد يحطله ولا هو يحط ولا يوصله شخص ويحط يمسك له محل، ثم يجي ويتخطى رقاب الناس فيصير مثل ما الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر نعم وآذى الناس، فالنبي أمره بالجلوس ولا يعمل هذا ولا يروح يتقدم للصفوف ويآذي الناس في هذا. نعم. السائل يقول: هل تقطع الصلاة مرور المرأة من أمام المصلي في المسجد الحرام وهي كاشفة وجهها؟ كاشفة وجهها هذا زيادة ولا عندي. المهم الموضوع قطع الصلاة في الحرم المكي في خلاف بين العلماء، بعضهم ما يرى أن يقطع الصلاة شيء في الحرم سواء امرأة أو رجل أو أي حد يمر من بين يديك أنك ما تنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المطاف وأن الطائفين كلهم يمرون من بين يديه ولا وضع ستره ولا شيء، ويمرون من بين يديه تمر المرأة ويمر الرجل ولا رد أحد بيده ولا حط ستره ولا شيء. قالوا هذا يدل على أنه بالحرم المكي معفو عنه، وتوسع بعض العلماء رحمهم الله حتى جعل هذا الحكم في مكة كله، في مساجد مكة وفي بيوت مكة، وبعضهم لا حصره في موضوع معين وقال إن النبي كان بالمطاف ويصلي والناس يطوفون به، فمن كان بالمطاف الطائفين ما يقطعون الصلاة، النبي الطائفين اللي يمرون والطائفين بعبادة مثلك فهل أنت ما تردهم؟ فهذا وبعضهم توسط وقال الحرم فمكان داخل الحرم ما يقطع الصلاة، أما خارج الحرم لا فهو كغيره، فمكان داخل الحرم لأن الحرم مظنة الزحام ومظنة كثرة الناس، وقد يكون الإنسان ما يقدر، لو رديته أنت ما وجد طريقا ثاني، صار واحد يصلي قدامه رده رده ذا ورده ذا وين يروح؟ فقالوا بالنسبة للحرم إنه لعب، وهذا مخصوص في حرم مكة فقط دون الحرم النبوي، الحرم النبوي كغيره من المساجد في هذه القضية في هذه القضية لا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بغى يصلي الواحد يقترب من عمود يحط له سترة، والنبي كان عليه الصلاة والسلام أمام الجدار يستتر بالجدار. وكذلك أيضا كان في بيته عليه الصلاة والسلام وهو ملاصق للمسجد كان إذا صلى سترة. فهو عليه الصلاة والسلام فرق بين حرم المدينة وحرم مكة، هذا مخصوص بحرم مكة لأن حرم مكة هو في الغالب شدة الزحام فيه على مدار العام وكثرة الناس، والناس يبي يدخلون مع الباب ويبي يروحون للمطاف، خلف حرم المدينة من دخل قعد بالصف الذي يليه. لكن هنا الناس يدخلون مع جميع الأبواب ويتخطون رقاب الناس ويذهبون من أجل الطواف، وربما أنه واجب عليه الطواف إذا دخل محرم بعمره يبي يؤدي هذا الواجب اللي عليه ويكمل عمرته، فهو فأنت ما تروح وترجعه وترده كذا. فالصحيح أنه بالنسبة للحرم المكي لا بأس بذلك إن شاء الله، إلا أنك أنت الشخص ما ينبغي أنك تتعرض الناس تروح وتقف بالمشاية وتصلي وتخلي الناس يمرون من عندك، لا أنت بغير تصلي مثل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم يصلي الواحد يشوف له قريبا من عمود حتى يستره، فأنت المحلات المزحومة والمحلات اللي هي طرق للناس لا تصلي به وتخلي الناس تستأثم ويأثمون بك الناس، لا شوف المكان اللي صاد عن الطرق وكذا وصل فيه. وإحنا نرى أن بعض الناس الله يهديهم إلى منه دخل مع هالطريق ومع المشاية أو مع الباب صف يصلي يآذي الناس ويقطعون الناس صلاتهم ويأثمون فعلهم وهو أيضا يأثم بها. فأنت ينبغي لك أنك أنت تحتاط لنفسك وتصير بالمكان اللي الناس ما يمرون من عندك، هذا الأولى. لا. السائل يقول: عندي معرض للسيارات ويوجد لدي مجموعة كبيرة من السيارات ومعي بعض الشركاء ولهم كذلك سيارات في نفس المعرض، وأحيانا يحضر إلى المعرض بعض المحتاجين لشراء سيارة ما وقصده بيع تلك السيارة بعد الشراء بسعر أقل في نفس المعرض أو غيره من المعارض بعد إتمام صفقة البيع بالأجل، فمثلا ينزل السيارة للحراج وإذا كانت قيمته بالحراج 40,000 ريال فيتم الصفقة معه رسميا بالأجل 40,000 ثم يقوم هو ببيع السيارة ب40,000 ريال نقدا يعني بالأجل أين. ثم يقوم هو ببيع السيارة لنا أو لأحد شركائنا بمبلغ 30,000 ريال نقدا، هل يجوز ذلك؟ لا هذا ما يجوز. إذا كان يبي يبيع عليك أنت اللي بعت عليه أو شريكك، فأنت وشريكك واحد كلكم ملكينة، فهذا ما يجوز، وهذا النبي حرمه وبالغ في تحريمه، وهذا الذي تسميه العلماء رحمهم الله مسألة العينة، والنبي حذر منها وأخبر قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فكونك تشتري سواء بالحراج أو ما هم من الحراج أو من راعي دكان، تجي مثلا راعي دكان وانت محتاج قروش ما انت محتاج بضاعة وتأخذ منه مثلا ثلاجة ولا تأخذ منه ثلاجتين ولا ثلاث، يبيعه مثلا ب2,000 ريال وانت اشتريته على 2,200 أو 2,003 إلى أجل، ثم مثلا تروح تبيعه بالسوق لا بأس يشري منك أي أحد، لكن يقول لك راعي الدكان أنت بتبيعه نعم قيده عليك مثلا هو مثلا 15,000 وهي قيمته نقدا ب12,000، فهو مثلا يقول راعي الدكان خله لي أنا أشري منك، هذه هي العينة الذي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل ما سأل عنه السائل أنه سيارة هو باع عليه ب40 وذاك قصدها الفلوس وهي ما تسوى 40 لكنها بيعت ب40 علشان الأجل وهي ما تسوى إلا 30، قال أنا ب40 أكتب عليك وأنا أخذ منك ب30، هذه هي العينة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل هذه لا أنت ولا شريكك ولا ولك، لأن ولك قريب منك، فهذا العلماء نصوا عليها. لكن إنسان براني أو إنسان مالو دخل بكم يشتريها منه ب30,000 ما في مانع، لأنه في الحقيقة إذا نظرت إليها في المعنى إنه أعطى 30,000 ريال ب40,000 إلى الدور، صارت دراهم بدراهم، لكن هذه حيلة بيعتها السيارة، فلذلك صارت ربا. وهذا وجه أن وهذه من الحيل التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا السائل يقول: هل يجوز التأمين ضد الحوادث المرورية؟ فمثلا يدفع السائق مبلغا من المال للشركة. معروف التأمين، كل الأخوان الظاهرين يعرفون. لا، هذا ما ينبغي، هذا ما يجوز، لأن هذا مقامرة. تتأمن مثلا تدفع كل سنة 500 ريال تأمين سيارك لا يجي شيء، وربما أن بعد شهرين أو ثلاثة تنصدم، هم يتكلف شركة التأمين له 30 و40 ألف تصلح. بأي شيء تستحل هذا المبلغ أنت؟ حرام عليك. وربما أنك تدفع مثلا 500 لك مثلا 5 سنين 6 سنين 10 سنين تسوق لك 5000 6000 وسيارات ما جاء شيء. بأي شيء يستحلون منك 5000 هذه وأنت ما احتاجت لهم شيء ولا أنفقوا عليك؟ هذا ما يجوز، هذا لا، هذا ما يجوز، لأنه مقامرة، مثل لعبة القمار. ما تدري أن تحتاج لهم أو ما تحتاج لهم، ما يدرون هم أنك ربما تحتاج لهم أو ما تحتاج لهم، لكن هم نظرا إلى أنهم يأخذون منكم من غيرك يخسرون مع ذا ويكسبون من هذا وكذا. المحاصل أن هذه طريقة ما تجوز، فالتأمين اللي يسمونها التأمين على هذه الطريقة لا، ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله.